السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية. وبالأمس كانت الليلة ليلة القرآن الكريم، وكانت الآيتان تحملان أحكاما شرعية، وهذا الحديث يقرر ذلك ويشرحه ويثبته. فما هي الأحكام التي تعلمناها من آيتي البارحة؟ اسمعوا، أعيد الآيات واستنبطوا منها أحكامها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا حكم. إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لأول العدة. كيف أول العدة؟ أن نطلقها في طهر لم نجامعها به. هذا إرشاد الله وتعليمه. فطلقوهن لأول العدة. متى تبتدي؟ تبتدي بطهر لم يمسها فيه يطلقها، عد ذلك الطهر تخفيفا عليها. وأحصوا العدة، هذا حكم ثاني. وأحصوا العدة، يأمرون بماذا؟ بأن نحصي العدة، إذا كانت بالأشهر فبالأشهر، وإن كانت بالحيض أو الأطهار فكذلك، لأنه يتوقف عليها حكم شرعي. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرج المطلقة من بيتها، اتق الله، اترك في بيتها حتى تكاد العدة تنقضي، وحينئذ راجع أو طلق. ولكن وإذا ارتكبت جريمة، فعلت فاحشة، أساءت إلى البيت والأسرة، هنا أخرجها إن شئت، إلا أن ياتين بفاحشة مبينة. ففي هذه الحال أخرج ولا تخف. وليس المراد من الفاحشة الزنا، القول أو الفعل القبيح، والبينة التي ليست شك فقط أو وهم، حقيقة. كل ما قبح واشتد قبحه يقال فيه فاحشة. وتلك حدود الله وضعها لنا، فلا يحل لنا أن نتعداها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أولا لوثها بأوضار الذنب والجريمة، ثم عرضها لمقت الله وغضبه وعذابه. ظلمها المسكين ولا لا؟ ظلمها، هو الذي ارتكب. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما الحكم هنا؟ في الإبقاء على المطلقة في بيتها في الإمكان أن يتراجع الزوج المطلق ويندم على الطلاق فيراجع فيجدها بين يديه، لا يتكلف شاء ولا قضاء، أو هي طالبت بالطلاق لما طلقت نادمت أيضا ورغبت في العودة. لكن لو ذهبت إلى بيت أهلها يتسلط عليها الشياطين ويقبحون لها العودة ويعملون ويعملون معها فيتعذر أن تعود مرة أخرى. فمن باب الإبقاء على هذه الحقيقة أترك في بيتك، ولا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري أيها السامع أيها الرجل أيها المطلق، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هذا الأمر الذي قد يحدثه الله؟ أن يلقي في قلبك الرغبة في العودة، أو يلقي في نفسي الرغبة في أن تعود إلى الزوج. فما دامت في البيت ما حدث شيء، راجعتك ويشهد اثنين. لكن إذا ذهبت إلى أهلها قد تأتي الشياطين والهواجس والخواطر ويتعذر العودة. هذا تدبير من يرحمكم الله؟ هذه مظاهر رحمة الله وإلا لا؟ الحمد لله. فإذا بلغنا أجلهن، أي أجل؟ أجل العدة، أوشكت على أن تنتهي، بقي يومان أو ثلاثة. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف ولا تتركا، راجحة وأبقيها، أو فارقوهن بمعروف لا بمنكر. أمسكها بمعروف لتحسن إليها وتحسن إليك، أما أن تمسكها لتواصل شتمك وسبك لها وأذيتك لها، لأنهم فعلوا يطلقها ويبقيها في عدتها، إذا أوشكت أن تنتهي العدة يراجعها ليواصل في التنكيل بها والتعذيب، هذا منكر. أمسك بمعروف أو فارقها بمعروف، والمفارقة بالمعروف أن يعطيها ما لها من حق عليه كالمهر وبقاياه، ما لها في البيت من أثاث لها بحقها وتملكه أعطيها ما هو واجب لها، هذا هو المعروف. ولا تشتمها ولا تعيرها ولا تحدث الناس بأنها سيئة وأنها لا تصلح، كل هذا حرام حتى تتزوج من مؤمن آخر. فإذا أنت شوهت أو لطقتها يرغب الناس عنها ولا يطلبوها. أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ما هذا الحكم هذا؟ هذا مشروعية الإشهاد على النكاح والطلاق والرجعة، إلا أنه في النكاح ركنه لا زواج بدون شهود، وفي الرجعة والطلاق سنة، من رغب عنها هلك، ومن تعذر عليه فعلها يصح الطلاق بدونها أو الرجعة إن تعذر وشق عليه ما وجد من يشهد لا بأس. وأقيموا الشهادة لله. ما هذا الحكم هذا؟ ماذا فهمتم؟ وأقيموا الشهادة لله، أي اشهدوا لله لا لسواه، ف فلا زور ولا كذب ولا تبديل ولا تغيير ولا مراعاة ابن عمك ولا خالتك ولا الشهادة يا عبد الله أديها لله. هذه الآية وحدها تزين الدنيا بما فيها. وأقيموا الشهادة لمن؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أو تميلوا أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هل حفظ المسلمون هذه الآية؟ هذه ما تقرأ على الموتى، هذه في سورة طويلة سورة النساء، أكثر المسلمين ما يسمع بها، يفهمون شهادة الزور حرام لكن ما كفاهم ذلك، يشهدون الزور. كيف أشهد على أخي بالبعض؟ كيف أشهد على فلان؟ إذن هاتان الآيتان تضمنت خيرا عجيبا وعظيما. إذن والآن مع السنة النبوية المبينة المفسرة للآيات، وقد علمتم زادكم الله علما أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه وهو يبني البيت مع ولد إسماعيل فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله لإبراهيم وإسماعيل وبعث في أولاد إسماعيل محمدا خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعاش 23 سنة يحمل هذه المهمة، يعلم الكتاب والحكمة ويزكي. لا فلسفة ولا منطق ولا سحر ولا تجيل ولا الكتاب والحكمة. الكتاب شيء عظيم، وإلا آيتان من أول سورة الطلاق هاتان اللتان قرأناهما حملتا أكثر من 10 أحكام، فكيف بباقي القرآن؟ أي علم خارج عن القرآن؟ والله يقول تبيانا لكل شيء. فكوننا جهلناه وصرفونا عنه ما فهمناه ليس هذا معناه أن القرآن غير كافي حتى نستعير القوانين والأنظمة، فقط لأننا جهلناه ما عرفنا ما فيه، هم الذين أبعدونا، فأصبحنا نطلب العلم عن أعداء الإسلام ونتعلم عنه. محنة عظيمة هذه، بلاء عظيم لا حد له. البشرية كلها في حاجة إلى هذا النور الإلهي. واسمعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله، يقول لعمر رضي الله عنه، والقضية أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فعلم عمر ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن عبد الله طلق زوجته وهي حائض، فقال له مره فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. وإليكم الحديث. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها، مره يا عمر، مر ولدك، مره فليراجعها، أي المرأة التي طلقها، حتى تطهر ثم تحيض، لأنها حائض كذا، فإذا فانتظر حتى تطهر من هذا الحيض ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله بها في آيتين السابقتين. الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله بها. مره فليراجعها حتى تحيض ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله بها. نعيد الحديث: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله بها. في قوله فطلقوهن لعدتهن. مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامع. احتراس، لأنه إذا جامع عدنا من حيث بدأنا يستأنف حياة أخرى. إذن قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله تعالى بها. من القائل مره فليراجعها؟ من المأمور بهذا؟ هذا عمر. ما شأن عمر في هذا؟ إنه ولده، ولده طلق امرأته، كيف لا شأن له؟ عبد الله طلق امرأته في حيض وإلى في طهر؟ في حيض وهي حائض. ما قبل الرسول هذا الطلاق، قال له مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يجامعها، فإن جامعها فسدت القضية من جديد وعدنا من حيث بدأنا. قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله بها. هذا الحديث قلت للأبناء: لو نجد مالكا أو أحمد أو فلان أو فلان يشرحه لنا ويرينا الحق فيه ونراه بأعيننا لرحلنا إليه إلى الهند أو إلى نيويورك، وإن كان بالفلوس لملأنا جيبه. إذ هذا الحديث وقف أمامه العالم الإسلامي واختلفوا، وسيظهر لكم ذلك في الشرح. فإلى الشرح وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. قال له هذا لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، لو لم نطلق المرأة وهي حائض ما ندخل في هذا الصراع. المحنة جاءت من مخالفة الهدي المحمدي، طلقها وهي حائض. قال فأخبر بذلك عمر فأخبر بذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: مره أي مر ولدك عبد الله فليراجعا حتى تطهر من حيضها ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها أي لم يطلقها، فإنها العدة التي أمر الله بها، أي هي قول أي في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لقبل عدتهن، وهي أن يطلق في طهر لا في حيض، وأن لا يجامعها في طهرها الذي أراد أن يطلقها فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها العدة التي أمر الله بها، وهي أن يطلقها في طهر ثم أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ويطلقها طلقة واحدة، وأن يشهد على طلاقها شاهدين عدلين. هذا هو الطلاق. يا من يريد أن يطلق، انتظر امرأتك حتى تطهر، وقبل أن تجامعها أمس اغتسلت من الحيض وهي تصلي، اتركها لا تجامعها، ثم ائت بشهيدين وطلقها وأشهدهما على طلاقها، ثم أمسكها خليها في البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا أوشكت العدة أن تنتهي فأنت بالخيار، خيرك مولاك، إن شئت أمسكها بمعروف وإن شئت طلقها. وقوله: فإنها العدة التي أمر الله بها، وهي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وبطلقة واحدة، وأن يشهد على طلاقها شاهدين عدلين. وإذا طلقها أبقاها في منزلها الذي طلقت فيه حتى تقارب نهاية العدة، ثم إن راجعها فذاك، وإن لم يراجعها فإنها بمجرد نهاية العدة تخرج إلى أهلها وتحل لمن أراد أن يتزوجها. إرشادات المربي. من هذا المربي؟ تعرفون عنه؟ أنا. كل من يجلس لإخوانه في أي مكان، في مسجد، في بيت، ويقرؤون ليلة آية وليلة حديث طول العام حتى يصبح علماء ربانين، هو المربي، ونعم المربي هو. إذن أيها المربي، اقرأ الحديث قراءة جيدة وكرر القراءة، والمستمعون يرددون حتى يحفظ أكثرهم الحديث. ثانيا، اقرأ الشرح جملة جملة، وبين ما يخفى وفسر واشرح حتى يفهم. ثالثا، هذا الآن عام لنا، ثالثا علمهم أن الطلاق الشرعي هو السني الذي يتم حسب تعليم الله تعالى وشرعه، وأن البدعية من الطلاق أن يطلقها في حيض أو في طهر مسها فيه أو بلفظ الثلاث، هذا البدعي. إذن عندنا طلاق سني وطلاق بدعي. ما هو الطلاق السني يرحمكم الله؟ أن يطلق في طهر لم يجامع فيه بطلقة واحدة. العكس، أن يطلقها في حيض أو في طهر جامع فيه أو بثلاث طلقات أو سبعين. بعض العوام يقول بجامعة الأيمان. إذا علم من تربيهم وتزكيهم أن الطلاق الشرعي هو السني الذي يتم حسب تعليم الله تعالى وشرعه. وأن الطلاق البدعي أن يطلق في حيض أو في طهن مسها فيه أو بلفظ الثلاث، أي أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق. انتبهتم؟ ما معنى في طهن مسها فيه؟ كيف مس بيده؟ كناية عن الجماع. رابعا علمهم أن الطلاق البدعي بعض أهل العلم لا يعترف به. الطلاق البدعي ما هو الطلاق البدعي؟ الذي طلقها في حيض أو في طهن جامع فيه أو طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، هذا البدعي ولا لا؟ اعلموا أن بعض أهل العلم لا يعترف بهذا الطلاق، هذا منكر وبدعة ليس بطلاق، ما أراد الله هذا الطلاق فاتركه. ويترتب على هذا أنهم يقولون ما طلقت، طلاقك بدعي ما هو بطلاق، ما هي بالأولى ولا بالثانية، يرفضونه. انتبهتم؟ ولا يلزم المطلق به، المطلق به. وأكثر أهل العلم، أكثر العلم هي كلمة الجمهور، وأكثر أهل العلم على أنه يلزم صاحبه تأديبا له، لما يتعنتر هو ويخرج عن النظام يعبث، إذن يلزمه. وعليه الأئمة الأربعة، انتبهتم؟ ومنشأ الخلاف بين الجمهور وخلافهم ناشئ في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجع، هل معناه أن الطلاق نفذ لما طلق في الحيض؟ هل معناه أن الطلاق نفذ؟ لأن كلمة فليراجع قد تدل على هذا المعنى. على كل حال إن قلت نفذ قالها من هو أفضل مني ومنك. انتبهتم؟ قال ومنشأ الخلاف سببه كيف نشأ؟ هو في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر أموره فليراجعها، هل معناه أن الطلاق نافذ والمراجعة بمعنى أن يردها إلى عصمته بلفظ المراجعة والإشهاد عليها، أو معنى فليراجعها أن يردها إلى بيته، تبهتم؟ ويؤخرها إلى أن تطهر وتحيض وتطهر ثم يطلقها، تبهتم؟ كلمة راجعها يعني يبقيها في البيت يردها، لو قال رسول موه فليردها حتى يرد، أيضا تحتمل أنها تطلقت وردها، ما في فرق، اللفظ هذه تحتمل وجهين سواء قلنا فليراجع أو فليردها. هذا بناء على أن عبد الله لما طلقها راحت إلى أهلها، فيصلح أن يقول راجع أو ردها. قال إذ لو كان فين؟ إذ لو كان الأول طلاقا لما قال له ثم إن شاء طلقها، لو كان الأول طلاق كيف يقول إن شاء طلقها؟ طلقها مرة ثانية، إذن الأول ما هو بطلاق. هذا هو منشأ الخلاف. ويبدو أن الجمهور احتاطوا من جهة، وأدبوا هؤلاء الصعاليك مثلي من جهة أخرى الذين يلعبون بأحكام الله. وخلاف الجمهور من ابن عباس إلى الباز في سلسلة في كل عصر أن الطلاق البدعي يضرب بعوض الحائط، وهذا ينفعنا. الآن يجب أن نحفظ الطلاق البدعي والسني. ما هو الطلاق السني يرحمكم الله؟ أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه وبطلقة واحدة. السني هذا، والبدعي أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه أو بتطليقات 3 و7 و10. الحكم أهل السنة والجماعة انقسموا إلى قسمين، الأكثرية على أنه ينفذ، طلقها وهي حائض الطلاق نافذ، طلقها في طهر جامع في طلاق نافذ، طلقها بالثلاث الطلاق نافذ وبالثلاث ولا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره. خلاف الجمهور، أولا إلغاء طلاق ما تم على نظام الشرع، هذا يلعب ويعبث ما هو بطلاق، تبهتم؟ ولفظ الثلاث ما تكون ثلاثة، ما هي إلا طلقة واحدة. والآن الأمر لله تعالى، وقد وضعه بين أيدي العلماء والمفتين. هل عرفتم منشأ الخلاف ما هو؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: موره فليراجعا. هل معنى هذا أنها تطلقت ثم قال يراجعها، ثباتم؟ أو بمعنى يرجع يرد فقط إلى البيت وينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها؟ فمعنى هذا أنها ما طلقت، وإلا كيف يقول طلقها؟ كيف يطلقها وقد تطلقت؟ قالت سير طلقة ثانية، يعجل يعني، حاشاه صلى الله عليه وسلم. والآن عرفتم هذه القضية، أولا عرفتم الطلاق السني والبدعي ولا لا؟ أنتم أهل السنة والبدعة، لا يراكم الله تطلقون على غير السنة، حرام، من المنكرات، وقد درسنا هذا الموضوع دراسة وافية، تكررت الآيات والأحاديث لأنه أهم موضوع هذا، حتى نرتقي إلى مستوى يليق بنا علماء ربانيين، لسنا أحلاس مقاهي ولا صعاليك حانات بالطلاق وأنت طالق، وهذا كله لا يصح عندنا. فقط إذا المرأة أسأت إليك أو أسأت إليها، وبعد التأمل وبعد ورأيت أنه لا بد من الطلاق لرفع الضرر عنها لأن أختك المؤمنة أو عنك لأنك أخوها المؤمن، ما في علاج إلا الطلاق، حينئذ وأنت واعي وبصير، وأتي بزميلين برفيقين من المؤمنين، شاهي وبسكوت وكذا، وقولوا يا فلانة نعم إنك طالق، واشهد يا فلان وفلان، وابقى في بيتك إلى أن تنتهي عدتك، ويتركها في البيت مع أولادها إذا كان ما لها أولاد، جالسة تعبد الله عز وجل. فإن حدث أن الله أراد شيء وراجعها فنعمة، ما يتكلف شيء، يأتي باثنين قولوا شهدكما أني راجعت فلانا، يا فلان سمعتي راجعناك، تعود زوجك ما كان، لا يحتاج الوليمة ولا مهر ولا عقد ولا ولا. فإن انقضت العدة وما راجع انتهى، احملي عفشك وإلى أهلك والله يرزقك خيرا مني، قل لها هكذا. وإذا سئلت عنها قل مؤمنة صالحة، لا تشن عليها، فارقها بمعروف لا بمنكر. لو يرتفع مستوانا إلى هذا، كيف نصل إلى هذا؟ من طريق كتاب المسجد وبيت المسلمين، من طريق يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. بدون هذا والله ما يكون ولن يكون، لا بالأحلام ولا بالمنام ولا بالسحر. لا بد من البيوت الإلهية والجلوس فيها وطلب الهدى والعلم والمعرفة وطول الحياة. وقد عرفتم أن هذا المجلس من المغرب للعشاء في أي بلد في العالم الإسلامي لا يعوق أصحاب المصانع ولا المزارع ولا المتاجر، هذا وقت استراحة. لا نسمع لمن يقول عطل الحياة، تتعطل في هذا الوقت الحياة؟ هذا وقت عمل؟ لما ما قلتم عطل الحياة لما فتحتم المقاهي والملاهي والملاعب؟ هنا فقط الحياة تعطلت. المفروض إذا مالت الشمس إلى الغروب أغلق كل دكان، أغلقت الأسواق، وقف دولاب العمل، وإذا بأهل القرية أو المدينة زاحفون إلى بيوت ربهم. لما؟ لتلقي المعرفة الإلهية. وطول العام وطول العمر حتى لا يبقى في المؤمنين جاهل ولا جاهلة، ولا يحل حرام أن يبقى جاهل أو جاهلة. ولكن لو تحرك العلماء في كل بلد وصاحوا العودة عائدون إلى بيوت الله لانتهى كل شر وباطل وفساد. ولكن خامسا ذكرهم بأن ما يجري بين المسلمين اليوم ومن قرون عدة من الطلاق البدعي سببه الجهل بالشرع والإعراض عن تعاليمه والأخذ بها والإعراض عن تعاليمه والأخذ بها، ألا فلنرجع إلى العلم والعمل به وتعليمه لنخرج من هذه الفتنة. أيها السياسيون، أيها المربون، أيها ناديهم في العالم الإسلامي، ما فيه طريق إلا هذا، ما يكلف ولا جرام واحد، ويفتح الله به الصدور والقلوب ويرفع به النفوس، ويصبح المسلمون كواكب في دنيا الناس ينيرونها ويضيئون الحياة. أهل العلم يا شيخ هذه خيالات؟ لا، أما ارتفع شأن الإسلام والمسلمين بتلك الجماعة في 25 سنة أشرقت الدنيا شرقا وغربا بنور العدل والرحمة الإلهية، من يتكلم ويرفع رأسه؟ إذن لم تكتح العين الوجود بعصر ذهبي كما كان عصر الصحابة والتابعين، من يتكلم؟ إذن نعيد الخامسة هذه، ذكرهم بأن ما يجري بين المسلمين اليوم ومن قرون عدة من الطلاق البدعي، وهي أنت طالق بالثلاث طلق بل حرام أنت كذا، لا إله إلا الله، ما سأل أنت حائض طه جامعتك الآن في هذا الطهو وإلا لا، لا يسأل شيئا، فقط أنت طالق. فلهذا لو يبعث عمر من جديد ما ندري، أولا يجلده حتى يطيب لحمه، وبعد يقولوا امشي ما في طلاق بالبدع. قال والسبب سببه الجهل بالشرع والإعراض عن تعاليم، من جهة جاهلون ومن جهة ما نريد أن نتعلم. إلى متى نعترف بالجهل ولا نريد أن نتعلم؟ والإعراض عن تعاليمه والأخذ بها، ألا فلنرجع إلى العلم والعمل به وتعليمه لنخرج من هذه الفتنة أخرجنا الله وإياكم منها. سؤال محرج. يقول السائل الكريم: قرأنا في كتاب منهاج المسلم في الفقه أن المؤلف يقول: ويصح الطلاق بالوكالة، إما أن يبعث شخصا أو يراسل برسالة. هذا الموضوع موضوع إجماع. يبقى إذا لم يصادف الطلاق موضعه، تبات، يقول: مع الأسف طلاقك ما نجز أو ما أنجز لأنها كانت حائض، أما في طهر مس فيه ما في طهر لأنه بعيد عنها، أو كانت لا تحيض لكبار سنها. إذا قلنا بقول الجمهور لا يرد هذا السؤال، أما قالوا يمضي الطلاق في الحيض وفي غيره وإلا لا؟ وإن لم نقل بهذا القول، حينئذ إذا بلغنا أنها حائض الطلاق ذاك باطل، تبات، نجد الطلاق آخر إذا عدنا، ولا نعد هذا طلاقا. عادة الزوج يعرف عدة الزوج، يعرف مثلا تحيض. يقول: عاد أن الزوج يعرف متى تحيض امرأته ومتى لا تحيض. هذا ما هو سليم يا بني، أنا ما عرفت ولا أعرف، ما هو معقول هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: يا شيخ، رجل طلق امرأته حتى انقضت العدة، فجاء آخر يخطبها ولكنه ذهب إلى الزوج الأول يطلب النصيحة منه في سلوكها وأخلاقها، فهل يخبره بذلك؟ يقول: تطلقت امرأة وبانت، وجاء خطيب يخطبها، فقيل له: اسأل الزوج الذي طلقها عنها هل تصلح أو لا تصلح. الذي قررناه في الدرس أن الله أمرنا بالمعروف وإلا لا، المفارقة بالمعروف. فإذا سمعت أن فلان يريد أن يتزوج امرأتك المطلقة، حرام عليك ولا يحل لك أن تذهب إليه وتقول: اسمع، إياك، إنها عقرب أو عقربا، لا تقربها، هذا حرام بالإجماع. انتبهتم؟ الصورة الأولى: تسمع أن فلان طلق فلان كذا ولا لا، وأن فلان يخطبها أو يريدها، فتذهب أنت وتقول: اسمع، لا تتزوج، أنصح لك يا عبد الله، هذا حرام. يبقى إذا جاءني الخطيب وقال: يا فلان، أنت طلقت فلانا وأراك عبدا صالحا، فلما طلقت؟ هل هناك من عيوب؟ انصحني لوجه، بين لي. هنا وجب أن يبين. إذا كان بها جنون قال فيها كذا، إذا بها صلاط اللسان قال أنا لساني أطول منها، ما يهم هذا، الكلمة رد بعشرة. إذا قال هذه نائمة ما تستيقظ قال أنا نحب النائمة. إذا قال هذه مبذرة ما تبقي لا دقيق ولا فحم قال أنا الحمد لله في خير واسع، غير مهم عندي. وإن قال إنها تتطلع وتطل برأسها، هذا الموقف قطعا سيقول إذن لا خير فيها. الآن أجبنا عن السؤال بجانبين، ولا إذا لم يأتيك الخطيب ويسأله لا يحل لك أبدا أن تقول يا فلان اتبع لا تزوج فلانا، حرام عليك هذا ولا يحل. وإن هو جاءك يسأل يسترشد يطلب نصيحتك، وجبت النصيحة، ولا تكذب فتتهم بشيء ما هو فيها، حرام هذا ولا يجوز. صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خليفة، فهل لكم يا شيخ أن تشرح لنا معنى هذا الحديث؟ نعم، قد يتكلم الإنسان بكلمة ما يبالي بحسنة لمعادك أو درهما لمعاشك. ما هو اللغو؟ هو الكلام الذي لا يحقق لك حسنة ليوم القيامة تنتفع بها، ولا يحقق لك درهم أو دينار تنتفع في الدنيا. كلام لا يحقق حسنة ولا درهم، أي لا ينفعك في دنياك ولا في آخرتك، باطل باطل باطل، ويجب أن تعرض عنه. ومن هنا أرحنا الملائكة، ومن هنا أصبحنا حكماء. من لازم الصمت أجرى الله على لسان الحكمة، من لازم الصمت أجرى الله على لسان الحكمة، لأنه لا يتكلم في فراغ، لا يتكلم قبل التروي والتبين والتفكر، فإذا رأى أن الكلمة نافعة قالها ذي حكمة، وإذا رأى أنها ضارة أو لا تنفع تركها، وهذا من الحكمة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، ذكرت لنا مرات عديدة الملكوت الأعلى وما به من نعيم وملذات حتى اشتقنا كثيرا إليه، فهل لكم يا شيخ أن تصفوا لنا كيفية الوصول إليه؟ يقول السائل: لقد شوقتنا إلى الملكوت الأعلى، أنا شوقتك، اقرأ القرآن تزداد شوقا. جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث تزداد شوقا. أما كيفة الوصول، نعم عندنا بيان رسمي مرسوم ملكي: من أراد أن يرقى إلى السماء والملكوت الأعلى فليزكي نفسه فقط، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من أراد أن يحجز في الرحلة الآتية إلى السماء فليغسل نفسه وليطهرها. يبقى مواد الغسل والتطهير وكيفية استعماله يطلب. الحكم هو هذا: لا يرقى الملكوت الأعلى ولا يدخل الجنة إلا ذو نفس زكية طاهرة نقية. وقرأوا: قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. وقرأوا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من هم؟ أصحاب الأرواح الخبيثة بالكذب والكفر والظلم والفجور. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: يا شيخ، سرقت لي سيارة، فهل أذهب إلى ساحر لأن الناس يقولون اذهب إليه؟ قال: سرقت سيارتي وقيل لي اذهب إلى الساحر الفلاني، يدلك عليها. أولا، هذا الذي قال له اذهب إلى الساحر يجب أن يجعل في يدي حبل ويأخذ إلى الهيئة، هذا يعرف أن ساحر موجود. الساحر إذا علم يقتل، يقتل الساحر حيث بان سحره، لا يستتاب، لأنه يعمل السحر في الظلام، يقول تبت ويصلي معكم، لا توبة له إلا الموت. هذا هو الجواب. ما دمت في هذه المملكة التي تقام فيها حدود الله، لو كنت في بلادنا الأخرى كلامي هذا باطل لا قيمة له، ولا أقول لك اقتله بعد يقتلونك أنت. لكن هنا كيف تقر وجود ساحر وتسألني؟ معنى أنك عارف الساحر هذا أين يوجد، في أي حوش أو بيت، يجب أن تعلم عليه ويخرج. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: يا شيخ، أنا عامل بمصنع، أدخل إلى العمل في وقت الظهر وأخرج بعد صلاة المغرب، هل يجوز لي أن أجمع بين الظهر والعصر؟ للضرورة تجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير أفضل. إذا أنت مضطر ولا يسمح لك بالخروج ولا بالصلاة يجوز للظهر الجمع بين الظهر والعصر، تجمعهما جمع تقديم أو جمع تأخير، والتأخير هنا أولى، لكن تصليهما قبل غروب الشمس. فإن قيل لا تصلي حتى تغرب بطل العمل وحرم ويجب أن تهاجر. لا يحل لعامل أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها من أجل العمل كيفما كان العمل، لأننا في الجهاد والرصاص والمدافع ولا نؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فكيف من أجل عمل؟ أما قضية الجمع يجوز للضرورة بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ أصلي في ثلث الليل الأخير ما تيسر ثم أوتر بعد ذلك، وأحيانا لا أستيقظ إلا بعد أذان صلاة الفجر، هل أصلي الوتر ثم الرغيبة أم لا؟ السائل يقول أقوم الليل وأحيانا أنام ولا أستيقظ إلا وقد طلع الفجر وأعلن عنه بالأذان، فهل في هذه الحال أصلي الوتر أولا ثم أصلي الرغيبة؟ نعم، من استيقظ بعد الأذان يصلي وتره أولا على الأقل 3 ركعات ثم يصلي الرغيبة ويصلي الصبح، إلا إذا كان قامت الصلاة أقيمت حينئذ بطل لا رغيبة ولا الوتر، قبل أن تقام الصلاة يصلي وتره ويصلي رغيبة. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من الصلاة؟ أما جماعة فهذه بدعة، في بعض المساجد في العالم الإسلامي إذا صلى الإمام يستقبل الناس ويدعو بهم في المحراب، هذه بدعة بإجماع أهل العلم، والدليل أن الرسول ما فعلها 10 سنوات، ولا فعل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أي خليفة. الصلاة كما هي في مسجد رسول الله اليوم، يصلي الإمام يستقبل الناس يسبح يدعو في نفسه والناس كذلك، صوت واحد دعاء بدعة منكرة، وقد تخلى عنها المسلمون في كثير من بلاد المسلمين. يبقى الفرد له أن يرفع يديه ويدعو بما شاء، يسبح الله عز وجل، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذتين، ثم يرفع يديه إلى ربه، ومن قال لا ترفع يديك فسوف يحاسب عن هذا يوم القيامة. وهما ليس على الدين الإسلامي وهما الآن في البيت، هل يجوز لهم السكن والبيع؟ أعيد هذا السؤال. فتيات توفي أبوهم وأمهم، أيوة، وهما ليس على الدين الإسلامي وهما الآن يريدان أن يتصرفا في السكن، وهل يجوز لهم أن يتصرفا في هذا البيت بمعنى البيع والشراء؟ السائل يقول في ديار الكفر وجدت أسرة فيها بنتان مسلمتان ومات أبوهما وأمهما الكافران، فهل ترثان هذه التركة والبيت أو كيف؟ لا، النص عندنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، مات أبوهما الكافر أو أمهما فلينسحبا من ذلك البيت المظلم، والله يفتح عليهما أبواب الخير. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ رجل لا يصلي ولا يصوم 8 سنوات والآن بدأ يصلي ويصوم، هل عليه قضاء؟ أما الصيام فقضاؤه مشروع وسهل، فليجتهد في القضاء حتى يستوفي ما أكله من رمضان، لأنه ما كان جاحدا للإسلام ولا كافرا به. أما الصلاة خرج وقتها لا يعيدها، يتنفل ويدعو الله عز وجل أن يعوضه الأجر، وإن قال أنا في استطاعتي أن أقضي قلنا له اقضي، ولكن على شرط أن تطمئن في الركوع والسجود، وأن تخشع في صلاتك، وأن تؤديها أداء سليما. أما أنك تنقرها نقر الديك للحب، لا طمأنينة لا خشوع لا ترتيل، فتضيع الوقت والجهد، لا هذا لا نقوله.